الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب القيم الأحكام المتعلقة بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وذكر فيه كذلك ما يتعلق بالمعاملات وغيرها، فهو كتاب عظيم. الآن بعد ما ذكر انتهى من الصلاة وما يتعلق بها والزكاة وما يتعلق بها والصيام وما يتعلق بها، شرع في بيان الحج فقال: كتاب الحج، أي هذا الكتاب الذي يذكر فيه ما يتعلق بالحج من أركانه ومن شروطه ومن واجباته ومن سننه ومن بيان فعله صلى الله عليه وسلم في مناسكه وعمله في حجه في عمرته. فلذلك قال: باب فضله، ابتدى ببيان فضل الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه، لأنه مفروض على المستطيع، فيوجد في المسلمين كثير لا يستطيعون الحج، وإنما فرض على المستطيع من المسلمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر فضل هذا الحديث الشريف المتفق عليه أن الحج والعمرة مكفران لما بينهما، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم المبادرة إلى ذلك من حج أو عمرة، فإنهما يكفران ذنوبه، يكفران جميع الذنوب، إلا الكبائر لا بد من التوبة منها، كبائر الذنوب ما تكفر إلا بالتوبة، ولكن صغائر الذنوب الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور بين الحج والحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما كبائر الذنوب فهذه لا بد من التوبة، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده إذا ندم وعزم أن لا يعود إليها في المستقبل وأقلع عن ذنبه، إذا توفرت هذه الشروط فالله يقبل من عبده، وهو يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، سبحانه وتعالى. فهو بين أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقوله إلى العمرة، العمرة ليس فيها تحديد من وقت إلى آخر كما يزعم بعض الناس أن العمرة مثلا لا بد أن يمضي بينهما 40 يوما، هذا ليس له أصل، فليس هناك تحديد لا لطول المدة ولا لقصر المدة، إنما اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع تكرار العمرة في السنة أو لا. الجمهور على أنه يشرع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكان بعض الأئمة رحمه الله يقول: ينبغي ألا يعتمر الإنسان في السنة إلا مرة واحدة، مستندا بذلك وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، مستندا على ذلك أن النبي ما اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. فهو يقول رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معروف حالته، وأنه كان بعيد، وأنه كان مشغول بجهاده ومشغول بسراياه ومشغول بالقتال في سبيل الله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ما يدل على أنه لا يعتمر الإنسان إلا مرة واحدة. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام عنده التزامات كثيرة، وأكثر وقته في الجهاد في سبيل الله وفي تجهيز الجيوش، فهو مشغول بهذا عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك يعطي هذا بعض وهذا. لكن إذا كان الإنسان فارغ وأراد أن يأخذ عمره فلا بأس بذلك، عمرتين أو ثلاثة وكذا، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد. ورد عنه التحديد في الحج أنه في العمر مرة، ولو لم يحدده صلى الله عليه وسلم لقيل أنه يحج كالآن، لكن قال لا، ولو قلت نعم لوجب. الحج في العمر مرة، فكذلك العمرة لم يرد فيها تحديد، والنبي حث عليها صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها كفارة لما بينهما، فهذا يدل على أن العمرة ليس فيها تحديد وفي مرة. اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة كوجوب الحج أو ليست بواجبة، فمنهم من يرى أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب كذلك العمرة، وبعضهم يرى أنها ليست بواجبة لأن النص ورد في الحج، وهو قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يذكر العمرة، فهذا مخصوص بالحج. وقد ورد فيها أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في وجوبها وفي عدم وجوبها، لكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء، ولو ثبت منها شيء لكان فيصلا في المسألة، ولكنه لم يثبت شيء. نعم ورد أحاديث، لما سأله الرجل عن العمرة قال: أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك، لكن هذا لم يثبت، وإلا سندل على عدم وجوب. وفيه أحاديث أخرى أيضا تدل على الوجوب لكنها أيضا كذلك ما ثبتت. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال هي سنة ومنهم من قال هي واجبة، فلكن رأي الجمهور رحمهم الله أنها واجبة، فرض كالحج لا بد منها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا الحديث صحيح، والنبي قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال، الحج والعمرة. فاستدل بهذا من يقوم بوجوب العمرة، ولكن الاستدلال فيه نظر، ولا الحديث صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة سألته عن الجهاد، ومعلوم أن الجهاد أنه مو واجب في كل موطن، يجب في مواطن وفي مواطن لا يجب، فلذلك قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا معلوم أن الحج وجوبه لا يتكرر، أنه مرة واحدة، والمفهوم من هذا التكرار. فهذا الحديث صحيح وثابت، لكن ليس صريحا في الوجوب، ولذلك الجهاد أغلبه تطوع، ما يجب إلا بشروط، وإلا فهو تطوع في سبيل الله. فكذلك العمرة، الحج والعمرة فيهما التطوع أيضا، وإلا فالحديث هذا. لكن هذا من جملة ما استدل به القائلون بوجوب العمرة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. نعم، الراجح أنه موقوف على جابر، فإذا كان موقوف على جابر ما يثبت بحجة، وإن قال بعض العلماء لا، إن مثل هذا يثبت بحجة، لأن جابر رضي الله عنه ما يقول شيء من عند نفسه، ومثل هذا لا مجال للرأي فيه. فالحاصل أن الحديث غير صريح الدلالة، ولأنه موقوف كما رجحه كثير من العلماء، وإلا هذا من حجج أيضا القائلين بأن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، الحج هذا الحديث الآخر، الحج والعمرة فريضتان، هذا استدل به الآخرون الذين يقولون بوجوب العمرة وأنه لا بد منها كالحج. ولا شك أن الالتزام بالعمرة أحوط الإنسان، أحوط في دينه، وينبغي ألا يتركها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث يفسر لنا الآية الكريمة، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث فسر السبيل وقال إن السبيل المراد به الزاد والراحلة، يعني أن يملك زاده إلى الحج ويملك راحلة تبلغه الحج، فإذا ملك ذلك وجب عليه، وإذا لم يملك ذلك كان غير مستطيع. فالاستطاعة وجود المركوب ووجود النفقة مع اختلاف المركوب، سواء كانت راحلة يعني مثلا، والراحلة إذا أطلقت يراد بها الإبل أو غيره، المهم أنه ما يحمله إلى الحج، ويجد نفقة تكفيه مدة الحج، ويجد نفقة لأولاده حتى يرجع إليهم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه الحج، وإن كان لا ما يستطيع أن يفي بهذا، لا يستطيع أن يوفر لأولاده مدة غيبته، ولا يستطيع هو أيضا أن يكون معه ما يبلغه، ولا يستطيع أن يجد مركبا يؤديه إلى، فهذا ليس حلما. فقوله الزاد والراحلة في ذلك الوقت هذا هو، إن الإنسان يملك زاده يعني ما يبلغه إلى مكة ويرجعه، ويملك راحلة يركب عليها ليحج عليها. وإنما المقصود هذا التفسير الآية الكريمة، والمقصود هو أنه يجد ما يبلغه إلى مكة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الذي في مكة يجب عليه الحج، لأنه عنده ما يبلغ المكة القريب. لكن هذا قد يكون الإنسان بعيد، قد يكون وراء البحار، وقد يكون بينه وبين المسافات طويلة، هذا يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى راحلة، فإذا توفرت وجب عليه، والوجوب يكون وجوبا على الفور، مجرد ما يتوفر لديه هذا يجب عليه أن يحج، ولا يجوز أن يؤخره إلى العام القادم، بل يجب عليه الحج فورا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من الخوف؟ فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، أنها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عارضه أولئك القوم وسأل: من أنتم؟ قالوا: من أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه ما قال: سألناكم ولا علمتونا، أول علمنا أنتم نعلم، فهذا من خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: أنا رسول الله. ولو أخذهم كونهم امتنعوا أن يخبروه عن أنفسهم، لكنهم لما سمعوا ذلك فرحوا به صلى الله عليه وسلم، لما قال: أنا رسول الله، فرحوا بذلك، فهذا يدل على دماثة خلقه وحسن خلقه كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني أنهم قابلوه في الحج في الروحة، وهي بين المدينة وبين مكة في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى الحج، واغتنمت هذه المرأة الفرصة لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه صبيا كان معها صغير، وقالت: يا رسول الله تتبعته بين يديها، ألي هذا حج؟ راه النبي الصغير قال نعم ولك أجر، لأنها تتحمل إذا أحرمت له بالحج تبي تتحمل عنه أمور من الإحرام ومتابعته في الإحرام ومن رمي الجمار عنه ومن حمله في الطواف ومن حمله في السعي ومن فهي تتحمل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم له حج وأنت لك أجر بذلك. لكن قوله له حج يعني له حج غير واجب، يعني له حج ويكون نافلة ما يسقط عنه الفريضة، لأن الصبي ما وجبت عليه، ما يسقط عنه شيء وهو ما وجب عليه حتى الآن. وقد تقدم لنا بيان ذلك أيضا أن الصبي وأن القن الذي ليس بحر وأن المجنون هذا ما وجب عليهم شيء، لكن إذا بلغ الصبي وجب، وإذا أعتق العنز وجب عليه، وإذا عقل المجنون وجب عليه. فلو قدر أن أحد منهم حج وهو على حالته، هذا رقيق وهذا صغير وهذا ما عنده عقل، تكون حجتهم لهم نافلة إذا أحرم عنهم وليهم، فهي تكون نافلة لهم ولهم بذلك أجر، ولوليه أجر أيضا على ذلك ما يناله من الكلفة. وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث يدل على فوائد وعلى أحكام. فإن هذه المرأة التي تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة صباح يوم العيد، وهو واقف في المشعر الحرام وهو راكب على راحلته، فهذه المرأة الخثعمية سألت عن النبي، ولما دلوه عليه وقفت عنده واستفتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي حجي عنه. فدل على أن المرأة لو حجت عن الرجل يكفي، ما يكال الرجل يحج عنه رجل والمرأة يحج عنها، لا، لو حجت المرأة عن الرجل هو كافي، ولو حج الرجل عن المرأة فكذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام افتها. وفيها أيضا أنه يجب غض البصر عن النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الفضل بن عباس وهو رديفه على الراحلة رأوا ينظر إلى هذه المرأة وتنظر إليه صرف وجهه عنها صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تكون المرأة آنذاك كاشفة وجهها، ولم يأمرها النبي بتغطية وجهها، واختلف العلماء في ذلك، قيل أنها كانت محرمة وأن المحرمة لا تغطي وجهها، فكانت لم تغطي وجهها بذلك. فالنبي جعل يصرف وجه الفضل لا ينظر إليها، هذا يدل على وجوب كف البصر، والله سبحانه وتعالى يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الحديث ما يؤكد ذلك الحديث الآخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة عن نظرة الفجأة أنه يقابل المرأة وهي كاشفة ينظر إليها، فقال صلى الله عليه وسلم يصرف وجهك، وأمره أن يصرف وجهه، وقال لك النظرة الأولى البغتة التي ما تعمدتها وليست لك الثانية، لا يجوز لك أن تستمر في النظر، بل يجب غض البصر والكف عن النظر إلى النساء التي ليس حارما له. فلذلك النبي أمر الفضل، أخذ حتى أنه بيده صرف وجهه لئلا ينظر إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي لكل مسلم أن ينبه على مثل هذه الأمور ويأمر بغض البصر، وأنه هو بنفسه يطبق ذا على نفسه. فإذا رأى المرأة ينبغي أن يكف بصره ولا يتابع النظر، لأنه إذا تابع النظر فقد ارتكب المحظور. أما الفجأة نظر هذا معذور لأنه لا يملك ذلك، ولكنه إذا استمر فإنه يأثم بذلك، فهو يجب عليها. كما أن المرأة المسلمة ينبغي أن تحتجب أولا لئلا تفتن الناس، الأمر الثاني لئلا توقع الناس في الإثم الذين ينظرون إليها، الأمر الثاني إنها هي أصون لها، لأن المرأة عورة وينبغي أن تصون نفسها. كما أن المرأة إذا كانت متحجبة ومحتشمة كلهم يحترمها، ولا السفهاء يقربون منها ولا يطمعون بها، لكن إذا كانت غير محتشمة كاشفة وجهها وربما تنظر إلى الرجال وينظرون إليها يطمع بها الفساق ويطمع بها من في قلوبهم مرض، فينبغي أن تبتعد المرأة عن هذا بتغطية وجهها وتسترها. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا عثمان. فينبغي لقيم المرأة لزوجها لأبيها لأخيها من كان واليا عليها أن يأمرها بالحجاب وأن يأمرها بالتستر وأن لا تعارض نفسها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا شأن المرأة الصالحة، هذا شأن المرأة المحتشمة، هذا شأن المرأة العفيفة، أنها تستر نفسها وتتستر، فمن رآها وهي متسترة ما آذاها أحد. أما إذا كسبت وجهها وأبدت ذراعيها صار الفساق يؤذونها وربما يطلبون منها والعياذ بالله الأشياء المنكرة. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين. المتحشمة ما تؤذى، يعرف أن هذه مين من ربعه ولا هي من اللي هو يدور، هذه حافظة النفس حافظة نفسه، فلذلك ما يطمع فيها لأنه ييأس منها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يمتنع من الإيذاء. لكن المرأة إذا هي ما منعت نفسه تسببت الأذية وتسببت إلى أن الفساق يتعرضون عليها. فلذلك ينبغي للمرأة أن تحتشم، وأن وليها أيضا يأمرها بذلك ويحافظ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. فهذا من القوامة بالنسبة للرجل للمرأة. فهذا يدل على أنه من عجز عن الحج وحج عنه وليه فتجزيه حجته، لأنها أخبرت النبوة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقال النبي: حجي عنه. وأن من حج عن أبيه أو عن أخيه أو عن أي مسلم غير المستطيع أن تجزي ذلك العاجز يؤدي عنه فريضة الإسلام، تجزي عنه، لكن بشرط أنه ما يستطيع، كما في هذا، لأنها قالت أن أبي يتركته فريضة الحج على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع يفرض، فقال حجي عنه. فدل على أن المريض أو المعضوب أو الإنسان الذي لا يستطيع إذا حج عنه وليه فإنها تجزئ عنه، لأن النبي أمره بذلك. نعم. وعنه رضي الله، وقد يستدل بهذا الحديث من لا يرى الوجه عورة لأن النبي لم يأمرها به، ولكن يقول الآخرون أن هذه هي محرمة، والمحرمة تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث أيضا يدل على أن من نذر حجا غير حجة الإسلام، نذر أن يحج ولم يتمكن من الحج، فلوليه أن يوفي بنذره. لأن هذه المرأة الجهنية التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أمها نذرت الحج وأنها ماتت قبل أن تدرك ذلك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حج عنها، أي أوفي بنذرها. ثم ضرب لها مثل عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بك. فهذا النذر دين عليها، لكنه دين لله، لأن النذر يجب الوفاء به، لكن ماتت لم تتمكن، فإذا قام ولي وأدى عنها ذلك. وكذلك أيضا في غير من الصيام، حتى لو نذرت أن تصوم، كما جاء في الحديث في قصة المرأة الأخرى التي أخبرت أن أمها نذرت أن تصوم شهر وماتت قبل ذلك، فسألت النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم صومي عنها، دين الله أحق بالوفاء. مثل هذه القصة، فدل على أن من مات وعليه نذر فلوليه أن يؤدي ما كان عليه من نذر، سواء من حج أو من عمرة أو من صيام أو من صدقة أو من أي شيء من أعمال البر والطاعة، فله أن يؤدي عنه، وهذا يبرئ ذمة النادر، ويحصل الأجر إن شاء الله للذي أدى ما عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا يؤكد لنا أن الحج بالنسبة للصبي والصغير وغير العاقل أنه لا يجب عليه، الفريضة ما تجب عليه، حتى ولو حج فتكون نافلة. فإذا بلغ أو عقل أو معتق في ذلك الوقت واستطاع وجبت عليه، وإذا لم يستطع فلم يجب عليه شيء، فإذا استطاع وجب عليه الحج. فلذلك المرأة التي رفعت الصبي وقالت لي هذا حج، قال النبي: نعم ولك أجر. فهذا الحديث يرفع التوهم من أن شخص يتوهم أن ما قال أن هذا النبي قال نعم له حج إنه يسقط عن الفريضة، لا، ما يسقط عن الفريضة، لأن الفريضة ما لزمته ولا يسقط عنه شيء إلى الآن ما لزمه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصبي لو حج ثم بلغ وجب عليه أن يحج يؤدي الفريضة، وأن الرقيق إذا عتق واستطاع الحج وجب عليه، فريضة الإسلام باقية في ذمته، وأن كذلك أيضا المعتوه لسان عقليته فيها شيء، كذلك إذا عقل وزال عنهما بعقله أنه واستطاع يجب عليه أن يحج ولو سبق أن أدوا الحج قبل ذلك، فتكون الأولى لهم نافلة والفرض يجب عليهم. وعنه رضي بارك الله. هذا سائل يقول: لجهلي بمناسك الحج والعمرة أحرمت بعد الميقات، ولجهلي أيضا طفت أكثر من 7 أشواط وأقل من 7 أشواط في السعي، ولم أقصر شعري من جميع الجهات، وبعد ما عرفت الصواب أحرمت من جديد من التنعيم، فما حكم عملي هذا؟ يعني أحرم وأتى بالعمرة كاملة، يعني طاف 7 أشواط أكثر من 7 أشواط لا لا، يعني بعد يقول أنه أحرم بعد ذلك، أما الزيادة يقول أنه طاف أكثر من 7 أشواط فالزيادة هذه المتعمدة ما ينبغي، والجاهل أو الناسي معرفة أو شك هل هي 6 أشواط أو 7 يأتي بيقين، يأتي بزيادة شوق ليتيقن أنه طاف 7، لكن إذا زاد عن 7 مثلا لو 9 أو 10 وهو جاهل فهو يعد. أما المتعمد لا يجوز، لما يجب عليه أن يقتدي بالنبي، لأن النبي طاف 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم، لكن إذا زاد شيء وهو جاهل أو ناسي فالجاهل والناسي إن شاء الله ما عليه. أما إذا نقص كما يقول أنه نقص في المسعى ولم يكمل 7 نقول السعي هذا ما صح، لأنه من شرطه أن تسعى 7 مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمرأة 7 أشواط وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فلا بد أن تفعل كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. والتقصير كذلك لا بد أن تقصر من جميع الرأس، لكنك بفعلك الأول أنت طفت وسعيت ولا كملت وقصرت، تقصيرك ذا ما له معنى لأنك لا تزال في عمرتك. لكنك تقول أنك ذهبت إلى التنعيم واعتمرت وكملت العمرة، فإن كان ذهبت إلى التنعيم إحرامك إلى التنعيم ما صح، لأنك أنت لا تزال محرم، ما تحللت من عمرتك. ما يتحلل الإنسان من عمرته إلا إذا ادها على وجه الصحيح. فأنت ذهبت إلى العمرة، نعم في تعب عليك، ولكنك لما جيت طفت 7 أشواط وضفت 7 أشواط في السعي وقصرت من جميعها، فإن شاء الله أجزأتك عمرتك بفعلك هذا، وأنت بالعمرة الأولى ما هي بالثانية، لأن ما لما الأولى ما تحللت منها، لا تزال باقي في ذمتك. نحن أحرم بعد الميقات. وقولوا في السؤال الأول أنه أحرم بعد ما تجاوز الميقات، هذا إذا تجاوز الميقات يجب عليه دم، لأن يعني النبي قال حدد المواقيت ولا يجوز مخالفته، فإذا خالفها الإنسان وجب عليه دم إن استطاع، وإذا لم يستطع فيصوم 10 أيام. إذا كان قارب زوجته أو لبس المقيت